كما أنك منهي عن المعاصي بكل وقت، ولكن هذا الشهر العظيم يشرع لك أن تخصه بعناية بأنواع الطاعات والخيرات والمحافظة على ذلك، كما يشرع لك أن تخصه بنزيد حذر من السيئات والمعاصي، لأن إثمها أكبر في هذا الشهر الكريم، كما أن أجل الطاعات أجل وأعظم في هذا الشهر الكريم. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، وأخبر سبحانه أنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا، إننا فيهم أسوة، فكما صبروا علينا نصبر ونتقرب ونعمل بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير والعاقبة الحسنة، ولهذا قال لعلكم تتقون، فدل أن الصيام تقوى لله، تقوى لله وطاعة الله وتعظيم الله، وأيضا يعين على التقوى في بقية الأعمال، فإن العبد يتقرب إلى ربه بترك شهواته من المأكل والبشرة والمنكح، يريد ثوابه والقربة لديه، فذلك يعينه على بقية الطاعات التي شرعها الله، الذي منعه من الأكل والشرب والنكاح في نهار الصيام هو الذي شرع له بقية العبادات، لينظر ويتأمل بما له في ذلك من الخير العظيم وما يحصل له من الصيام من قوة الإيمان والثقة بالله وإحسان الظن به والمسارعة إلى مرضيه والعناية بكتابه العظيم تدبرا وتعقلا. هذا الشهر الكريم شهر الصيام وشهر الأعمال الصالحات وشهر القرآن وشهر المسارعة إلى كل خير، شهر تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين، شهر يجود الله فيه على عباده بأنواع الخيرات سبحانه وتعالى. فجدر بك أيها المؤمن، فجدر بكل مؤمنة المسارعة إلى كل خير والفرح بهذا الخير العظيم. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتاكم شهر رمضان كانوا تفتح في أبواب الجنات وتغلق في أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين، شهر ينادي فيه منادي: يا بغي الخير أقبل يا بغي الشر، ولله العتقى من النار وذلك اليقين. ويقول: هذا الشهر العظيم شهر يغشاكم الله فيه ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينزل الرحمة، ينظر الله إلى تلهوتكم فيه فيباهي بكم ملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أول المغيرة، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. هذا الشهر الكريم يشرع للمؤمن أن يسارع فيه إلى أنواع الخير وأن يجتهد في قراءة القرآن، شهر نزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، فالوصية العناية فيه بكتاب الله والاستكثار من تلاوته، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، من حسنة بعشرة، لا يقول ألف لا بين حرف ولا ألف من حرف ولا من حرف من حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به، تخدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهم مغادرتان أو غيايتان أو فرقان من طيب الصواب حاجان عن أفراد. الوصية تقوى الله فيها في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأوقات. أنت مخلوق لعبادة الله، أنت مخلوق لطاعة ربك، لم تخلق عبثا ولا تبع، ولكنك خلقت لتعبد ربك بطاعة أوامر وترك نواهيه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت مأمور بذلك كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربك. والرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، بعثوا ليأمروك بعبادة الله ويوضحوها لك ويشرحها لك ويبين لك فضلها وما أعد الله لأهلها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وأطيعوا الطاعة. فعليك أن تؤدي هذه العبادة وهي الخضوع لله وطاعته سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي فرقت لها هي طاعة الأوامر وترك نواهيه، أصلها وأعظمها ورأسها توحيده وإخلاصه، تخلصه بالعبادة دون كل ما فيه وتكون إفراكه، هذا هو أصل هذه العبادة وأساسها ومحورها ثم بقية الأوامر، تؤدي أوامر الله وتنتهي عن نواهي الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. ومن ذلك أن تصون على الصيام، الصيام يحتاج إلى صيانة من محارم الله، عليك أن تصون أن تؤدي هذا الصيام بكل إخلاص وصدق عن إيمان واحتساب، لا عن تقليد للناس ولا عن رياء ولا سمعة، ولكن عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. هذا وعد عظيم وفضل عظيم لمن أدها الصيام عن إيمان، عن إيمان بالله واعتقاد أن الله شرعه له وأوجبه عليه، وعن إحتساب يرجو ثوابه يرجو ثوابه. لم يصم عن تجلد أو رياء أو سمعة، لا، صام عن إيمان، إيمان بالله ورسوله، عن إيمان بأن الله شرع على هذه العبادة، وعن إحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة وحفظ من النار، ما لم يخرقها، فيما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كيوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحر. فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني مؤمن. يعني يشرع للصائم أن ترى عليه أثر الصيام من الخشوع وقراءة القرآن والإسلام من التكبير والتهليل والتهليل والتكبير، حفظ اللسان عن كثير من الكلام الذي لا حاجة إليه، يشغل نفسه بطاعة الله من كلام النافع، من قراءة القرآن والتهليل والتهليل والتهليل بالاستغفار بالدعاء بالدعوة إلى الله، يعني من جاهل من أمر المعروف من نهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد العناية، ولا سيما عشره الأخيرة يجتهد بها أكثر. كان صلى الله عليه وسلم يدارس جبرائيل القرآن في هذا الشهر، يدارسه القرآن، وفي السنة الأخيرة درسه إياه مرتين. وهذا يدل على أن هذا الشهر شهر القرآن، وينبغي المؤمن ان يخصه بعنايه بتلاوه كتاب الله ومثال من قراءات القران بالتدبر والتعقل، كما قال الله جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول جل وعلا: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. ومن دلائل المحبة لله والصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه في أقواله وأعماله وسيرة عليه الصلاة والسلام، في صيامه وقيامه وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد سمعت في خطبة إمامنا الآن من الخير الكثير ما فيه خير وكفاية، نسأل الله أن يضاعف مثوبته وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من كل خير. والوصية الآن مرة بعد مرة: العناية بهذا الشهر، وأن تصونوه عن محارم الله عز وجل، وأن تجتهدوا فيه في طاعة الله جل وعلا، وليحذر المؤمن فيه الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، ليصل صيامه عما حرم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن يقول فليس لله حاجة في أن يدعى معه. واجب أن نصون هذا الصيام من كذب والهيبة وسائر المعاصي ومن الظلم للناس في النفس أو في المال أو في العرض. المؤمن يصون جوارحه ويصون لسانه عما حرم الله، ويبذل الخير ويبتعد عن الشر. واتقى الله الجميع لما هو فيه، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أن يوفقنا جميعا لإكمال صيامه إيمانا واحتسابا، ويعيننا جميعا على التقرب إليه بأنواع عبادة في هذا الشهر الكريم وفي غيره، ويوفقنا جميعا لطاعته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه. نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الوصية الثانية. أما بعد، كلنا بحمد الله يستمتع بهذا الشهر الكريم الذي أظلنا زمانه، ويفرح بذلك، نرجو من الله أن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابه، وأن يوفقه فيه لأنواع الخير الذي يرضيه ويقرب لديه. أيها الإخوة في الله، معلوم أننا قد أظلنا شهر كريم، شهر الصيام والقيام، شهر العشر من النار، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين، شهر تفتح فيه أبواب الرحمة، شهر ينادي فيه منادي يا باهي يا خير أقبل ويا باهي يا شر أقبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم ويقول: أتاكم شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فأروا الله من أنفسكم خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: هذا شهر كتاب رمضان، إذا دخل شهر رمضان فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وسلسلت فيه الشياطين، ويناديه منادي: يا باهي يا خير أقبل ويا باهي يا شر أقبل، ولله المتقى من النار وذلك كل ليلة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر بركة جزاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تناول من فيه فيباهي بكم ملائكته: فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من فهم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وثوابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند إيقاظ ربه، ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله وريح المسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، يعني جنة من النار لمن أدخله وأكمله، الصيام جنة، يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يشخب، فإن شابه أهل القاتلة فليقل إني صائم. هذا الشهر العظيم يجب على المؤمن أن يصونه مما حرم الله، وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه. هو شهر عظيم، شهر مبارك، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من سائر المعاصي من الغيبة والنميمة وقول الزور والظلم للعباد وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس رمضان رمضان والجمعة الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تصل الكبائر فالواجب عليك يا عبد الله أن تصل صيامك من كل ما حرم الله، وأن تجتهد في أداء ما وجب الله، ومن ذلك المحاربة على الصلوات الخمس في جماعة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب أن تحافظ عليها أكثر ثم تحافظها في غير ذلك. وإن كان الواجب على الجميع المحاربة في كل وقت والحذر مما حرم الله في كل وقت، ولكن في رمضان تكون عناية أكثر، يجب أن تكون عناية في أداء ما وجب الله والحذر مما حرم الله أكثر وأكمل. يجب عليك يا عبد الله أن تكون صيامك من جميع المحارم من الغيبة والنميمة والعقوق وقطيعة الرحم وسائر المعاصي، يجب أن تحذر ذلك وأن تسأل ربك العون والتوفيق والتسليم. وعليك أيضا أن تحذر جميع ما يخل بصيامك من سائر المفطرات، عليك أن تحذر ما حرم الله عليك من سائر المفطرات، وأن تكون صيامك من كل ما ينقصه ويبطله. فالمؤمن حريص على الخيرات، قال الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا الشهر الكريم يفرع فيه المؤمن المنافسه في الخيرات والمسارعه الى الطاعات من الصدقات والتسميح والتهليل والتكبير وغير هذا من وجوه الخير، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل. هو شهر عظيم، شهر تضاع فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. فالمشروع لك يا عبد الله ان تسارع الخيرات وان تنافس في الطاعات وان تحذر جميع السيئات، ومن ذلك تفقد الفقراء والمساكين والصدق عليهم ومواساتهم والإحسان إليهم، فإن الصدقة في هذا الشهر الكريم مضاعفة ولا يخفى أنه يوجد ضعفاء ومساكين. فالمشروع لك يا عبد الله أن تعنى بإخوانك الفقراء وأن تحسن إليهم من زكاتك وغيرها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهكذا تقوم رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يسرع قيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحد وصول صلى ركعة واحدة يسر الله ما قد صلى، فيسرع للمسلمين قيام رمضان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عدة ليالي ثم ترك ذلك وخاف أن تغرض عليهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قام بذلك عمر رضي الله عنه في وقته في خلافته، وعين إماما للناس يصلي بهم صلاة التراويح في رمضان وصلاة القيام في رمضان، عملا بالحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا عذر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. فالمشروع لك أن تقوم مع الإمام وتكمل مع الإمام حتى يحصل لك بذلك فضل قيام الليل كله. وصلاة الليل في رمضان وسع فيها بحمد الله، لكن أفضلها 13 أو 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. كان يصلي من الليل في رمضان وغيره 11، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام. فالأفضل في 20 وفي 10 الأخيرة 11 أو 13، لكنه يحيي في الليل في 10 الأخيرة ويطول القراءة والسجود والركوع حتى يحصل بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحيي 10 الأخيرة، يدخل 10 سدا من إزرة واحدة ليلة ويقضى واحدة، وكان يطول في القراءة والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. أما في 20 الأول فكان يصلي وينام عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر في أول الليل والباقي للنوم والراحة. أما العشر الأخيرة فالسنة إحياؤها في العبادة والصلاة والقراءة. وعلى الأئمة أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في إتقان الصلاة وعدم العجلة. الواجب أن يصلي صلاة فيها الطمأنينة، فيها خشوع، فيها تدبر، فيها تحريك القلوب في قراءة القرآن، وليحذر العجلة. كثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها، يعجل فيها. فالسنة بل الواجب الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة، في الفريضة وغيرها، في الفريضة والتراويح يجب الطمأنينة وعدم العجلة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى ولم يتم ركوعه ولا سجوده أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وعلمه أن يطمئن في صلاته. فالواجب على الأئمة وعلى كل مسلم أن يصلي صلاة فيها الطمأنينة، فيها الخشوع لله. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالطمأنينة في ركوعك وسجودك وبين السجدتين وبعد رفعك من الركوع لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة. وهكذا في قراءتك تقرأ قراءة واضحة فيها الخشوع، فيها إظهار الفقر والضراعة إلى الله عز وجل حتى تخشع القلوب وحتى تستفيد من كلام الله عز وجل. هكذا المؤمن يتحرى في ذلك ما ينفعه وينفع إخوانه الذين يصلون معه في ركوده وطمأنينته وتفصيله القراءة وعدم العجلة، حتى يستفيد الجميع وحتى ينتفع الجميع بسماع القرآن وبالصلاة التي فيها الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة. والله جل وعلا شرع لنا المسارعة الخيرات والمنافسة في الطاعات، وهذا شهر كريم، شهر المنافسة والمسارعة الخيرات في القراءة والصلاة والتسبيح والتهليل وغير ذلك من وجوه الخير، مع الصدقة والإحسان على الفقراء والمساكين والصدقة والإنفاق في وجوه الخير كلها، ومع الحذر كل الحذر من جميع السيئات. ولكن نسأل الله للجميع التوفيق والمزيد من كل خير وصلاح القلوب وصلاح الأعمال والقبول. ونسأل الله يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينه على كل خير، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الوصية الثالثة. الحمد لله، صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لا ريب أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قد بين الله بكتابه وجوب صيام رمضان وأنه كتب الصيام علينا وعلى من قبلنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أن الصيام مكتوب علينا وعلى من قبلنا وأنه وسيلة للتقوى، ومن التقوى وسيلة للتقوى، والصيام تقوى لله جل وعلا، فرض من فرائض وعبادة من عباده سبحانه وتعالى، ومع ذلك أيضا وسيلة ليتقي ربه، يتقي العبد ربه في جميع الأمور. فإن الصيام ما يعين على أداء حق الله وترك محارمه، فالصوم يذكر بالله لأنه سر بين العبد وبين ربه، الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته للنساء يبتغي ما عند الله، يسر بين العبد وبين ربه. لو أفطر في مكان ما يراه الناس لم يعلمه إلا الله جل وعلا، ويذكر بالله ويذكر بحقه وعظمته، ومن أعظم الأسباب تقوى العبد ربه وقيامه بحقه وأدائه فرائضه وتركه محارمه، وجعله سبحانه شهرا واحدا من السنة فضلا منه وإحسانه، وجعل صيامه يكفر ما بينه وبين السنة الأخرى، كما الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان، الجمعة كفارة لما بينه إذا كان كذلك. الصيام صلاة الجمعة مكثرات لما بينهن من الكبائر، ما لم تخشى الكبائر. فالواجب على المؤمن أن يتقن هذا الصيام وأن يصونه، يجب أن تصون صيامك عما حرم الله، وأن تحذر هدي صيامك من المعاصي. قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن في الكبائر. لو ما لم تفعل كبائر، هي كبائر والذنوب: الزنا، السرقة، المسكر، الهيبة، النميمة، والعقوق لوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم وغير هذا مما حرم الله من المعاصي التي ورد فيها ما يدل على أنها من الكبائر. والواجب على المؤمن اجتناب جميع الذنوب والحذر منها جميعها صغيرها وكبير، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الصالحين. التساهل بالصغائر يجر الى الكبائر، الواجب الحذر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرجو. الواجب صيانه الصيام ان حرم الله ان تكون سمعك وبصرك لسانك وجوارحك من محارم الله، وأن تحذر الظلم والجهل الناس والتعدي عليهم. الصيام جنة ما لم يفرقها، لما يفرقها قال بكلمة نظيمة: المعاصي تفرق الصيام، يجب الحذر منها. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا سيناتي وقت. يقول الله عز وجل: إن يصل الصيام فإن غني وأنا أجزيه ترك شهوته وطعامه وشرابه ونجزي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند الخيرة، فلا خلوف من الصائم أبدا عند الله. الواجب على المؤمن أن يكون هذا الصيام وأن يحفظه مما ينقصه أو يفسده. ومن رحمته أن رخص للمريض والمسافر، قال تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. المريض يشق عليه الصوم له رخصه، والشيخ الكبير العاجز له رخصه، والمسافر له رخصه، رخصه من الله اختاره افضل، وان صام لا حرج. لكن اذا شق عليه الصوم في السفر او المرض يكره له الصوم، يحفظ الرخصه لو تبغى ان تبقى رخصه. ولهذا لما رأى رجلا قد بني عليه والله في السماء ليس من البر والصلاة. وإذا كان القوم يشق عليه بالجهاد ويضعفه عن الجهاد في سبيل الله وجب الإقامة. هذا لما أراد صلى الله عليه وسلم وفض الوصول إلى مكة وذكر مكة قال للناس أمرهم بالإقامة لأن كان غزوة مكة في غزوة مكة في رمضان قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام فأخذ قدحا من ماء الأرض وشرب فبلغه أن بعض الناس في القرآن قال أولئك جنود من عدو هذا لما أراد صلى الله عليه وسلم وفض الوصول إلى مكة وذكر مكة قال للناس أمرهم بالإقامة لأن كان غزوة مكة في غزوة مكة في رمضان قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام فأخذ قدحا من ماء الأرض وشرب فبلغه أن بعض الناس في القرآن قال أولئك الوصال إليك لأنه قال لهم إنكم قد جنتم من عدوكم وسدوا أقوالكم. ويجب على من هذه الصيام أن يقضيها قبل رمضان يجب هي قبل رمضان بالتأخير إلى شعبان يجب أن يقضى قبل رمضان. المرأة إذا أفطر في حيض أو نفاس أو أفطر الإنسان بمرض ثم عافاه الله يجب البتام القضاء قبل رمضان. وإن تأخر ولم يقضي بغير عذر وجب عليه القضاء والتوبة. تأخره إلى رمضان آخر من غير عذر وجب القضاء والتوبة. عن مسكين عنك اليوم أيضا تأخير مع التوبة والاستغفار والندم. يجب الصوم قدام رمضان وصلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم. ليس للناس أن يحتاط ويتقدم رمضان بصوم يوم يومين وصنع هذا لأن هذا وسيلة إلى زيادة في رمضان. ولهذا قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان له صوم صادق آخر الشهر فلا بأس يصوم آخر الشهر شاء الله لأجل ما أدم عليه من قضاء أو كان له عادة يصوم الاثنين والخميس صادف الاثنين آخر شعبان أو صادف الخميس آخر شعبان أبعد يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم أو يصوم يوم وفطر يوم صادف اليوم الأخير هو يوم صوم فلا حرج. والواجب على جميع المسلمين أن يصوموا صيامهم ويحفظوه عما يزرعه من سائر المعاصي. هذا هو الواجب على جميع المسلمين ليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب. الواجب ان تصون صيامك عما حرم الله من سائر المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه. وكذا ينبغي للمسلمين عدم السهر في الليل. يعني تستعين بشيء من النوم في الشيء الاول على طاعه ربك وعلى اعماله ويحذر السهر على ما حرم الله. بعض الناس قد يسرى على ما حرم الله فليحذر المؤمن ذلك وليستعين ببعض نومه في الليل على ما اوجب الله عليه وعلى ما شرع الله له في النهار الا في العشر الاخيره في الليل. قال عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم دخل العشر شد الاثره واحيا ليله وايقظه وشمر عباده أحيا الليل بالعبادة ويقضى أهل البلاد نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامة أن وإياكم من يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحنا وإياهم الفقه في الدين وأن يسطر وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح أقالتهم وأن يوفق ولاة أمرنا بكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم ذكرانه وأن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد وإذن وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا في الواد الكريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الوصية الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ونسال الله جل وعلا ان يوفقنا وجميع المسلمين للخير في الدين والاخره. عليه، وأن يعيد جميعهم مضلة الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح غايتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يصلح لهم سبحانه، وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين. لا ريب أن هذا الشهر الكريم الذي أضلنا زمانه، لكنه لا شك أنه من نعم الله العظيمة على المسلمين، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم إذا قرب، يقول أتاه شهر رمضان شهر مبارك، لأن كتب الله عليكم صياما فتحوا فيه أبواب الجنة وتغلقوا فيه أبواب جهنم فتغل فيه الشياطين. اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يهداكم الله في نزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهيكم ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من قريب فيه رحمة الله. هذا الشهر العظيم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وأبواب السماء وتغل فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب جهنم، ويهر ينادي فيه منادي يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر ولله ارتقى من النار وذلك كل ليلة. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبيل ذلك. يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. إسرائيل فرحة الآن فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه، فالخلوف أنه صائغة وإن الله لم يحمس. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة الجنة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن تابه أحدنا وقاتل فليقل إنه امرؤ صائم. سبق بمحاضرة التوجيه والإنشاد ما فيه الخير الكثير والفائدة العظيمة، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وطعامه. هذا يجب الحذر، يعني الواجب على المؤمن أن يكون صياماً عن محارم الناس، ليس صياماً للطعام والشراب، والمقصود أن تصوم عما حرم الله عليه من الطعام والشراب والجماع وسائر المعاصي. المعاصي محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لكن في رمضان يشتد التحريم ويعظم الإثم. الغيبة محرمة في كل وقت وفي رمضان أشد، الزنا محرم في كل وقت وفي رمضان أشد، ذكر المسلم محرم في كل وقت وفي رمضان أشد، وهكذا بقية المعاصي. الواجب الحذر، والواجب أن تكون صيامة عما حرم الله عليه وأن تجتهد في ذلك، لأن الصيام مثل ما تعلمون مثل ما سمعتم امساككم عن الطعام والشراب للتعبد بقصد للقربة إلى الله بنية صالحة، لا عادي ليس إمساكا عاديا، ولكنه يمسك عما حرم الله وأن يتعبد بذلك، يريد وجه الله يريد التقرب إلى الله، لا مجرد عادة كالناس، لا ينوي بذلك التقرب إلى الله وهم عبادة نويته في الطعام والشراب والجماع وغير هذا من الصفات لابن ثواب الله استعي قال الله ملتزم أمر الله، لا لمجرد أن الناس تركوا، لا بل يتعبد بذلك يريد وجه الله والدار الآخرة. لا بد من النية، لا بد من تبييتها قبل الفجر، لا بد أن ينوي قبل الفجر فهو الفرق بنية سابقة حتى يطلع عليه الفجر وقد نوى الصوم. غريبة رمضان أو الكفارات أو النذر، أما النخل فلا بأس أن يصوم من أثناء النهار لو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم يتعاطى مخدرات ثم نوى الصوم من أثناء النهار فلا بأس، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإن جئت صائم يعني الآن يبدأ الصوم، فيكون له أجر الصيام مثل نوى الصوم نافلة. أما الفرض لا بد أن يكون مهيئة قبل طلوع الفجر، سواء في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل ينوي الصوم، الصوم الشرعي شرعه الله له بترك ما حرم الله عليه من المفطرات يريد وجه الله والدار الآخرة. وكذلك يجب على المؤمن أن يحذر من التعدي والظلم، ولهذا قال والجهل، يعني يتعدي على الناس وظلمهم كما يحرم عليه جميع المعاصي، هكذا يحرم عليه الظلم وهو من أشد المعاصي، ظلم الناس السب أو الكتم أو الضرب أو القتل أو أخذ أموالهم، هذا محرم، ولكن نكر وظائف أشد تحريما وأعظم إثما. الواجب على المؤمن أن يقدر هذا الصوم ويعرف له شأنه ويميز عن غيره من الأيام، يقول يوم صومه ليس كيوم الفطر، يقول يومه يوم الصوم العناية العبادة والحذر من محارم الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وضخوكم على العباد بإيماء المسلمين ورفض من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والركن الرابع من أركان الإسلام. فإذا أخطأ عمدا ليس له أن يأخذ ويتوب، بل يجب عليه التوبة ويرشد. فلو جامع زوجته نهارا أثم عليه التوبة والإنسان وعليه القضاء، وهكذا إذا أكل أو كذب عمدا يعني وجب عليه الإنساك والتوبة إلى الله عز وجل. وهكذا إذا حجم عمدا من غير عذر إلى غير مرض عليه أن يتوب إلى الله وعليه القضاء وعليه أن يرشد، وليس له أن يأكل ويشرب. وهكذا لو زرعه قيد لا قضى عليه، زرعه لغلبه القيد من ثمن فهو مرفع، لأن ليس باختيار، لكن ليس استقاء ولجذبه ولطلبه هذا عليه القضاء. لا يجوز له جلبه الا عند الضروره، اذا كان يصف عليه المريض يجلبه ويقيهم ويمسك الهومه، وليس له الفطر كسائر المفطرات اذا تعاطاها عمدا فانه يطوب الى الله ويمسك، وليس له ان يستقيم الا اذا اضطر الى ذلك كالمريض الذي يضطر الى الاكل والشرب يصف عليه الصوم، الله ربح له الفطر. ومن كان مريضا او على ثور فعدتكم من يعلم ان يشق عليه الصيام. وهكذا اذا وجد في بطنه شيء يشق عليه عدم الاستقامه بل يضره ذلك صار كالمريض. وهكذا الحجامه اذا شق عليه احتاج اليها كان ذلك من قبيل المرض فانه يصوم من باب المرضى، اما رفضه في ذلك لا يؤخرها الى الموت، ليس له ان يفطر بها بل اذا افطر بها اثم وعليه الانسان والقضاء. وهكذا جميع انواع المفطرات، وليس له ان يجسدها زوجتها لجانب ليس له ذلك، يجب ان يمسك حتى يقتل. وهكذا غير ذلك من جميع المفطرات. الواجب على المؤمن ان يمسك ويتقي الله ويواظب الله حتى يتم قومه فان سنه. واما اذا طلعت الشمس اذا غابت اذا ظن غروب الشمس وافطر ثم بان انها لم تغرب فهذا عليه الانسان أن يمسك حتى تغيب الشمس. أفتر العلماء هل يقضي أو ما يقضي على قولهم العلماء، منهم من قال يقضي قال لا معوضة لا بد من القضاء، وقال آخرون معذور بجهل لأنه لم يتعمد على قضاء عليه، وذكر لك خلاف. فإذا قضى من باب الاختلاف هذا خطأ حسن، مثل لو قصر في يوم الثلاثين من شعبان ثم بان قامت البينة يوم الثلاثين من شعبان أنه من الصيام وأنه من رمضان يمسك ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر عند أهل العلم عند جميع العلماء لم يتأخر لأنه أفطر بالعذر، فلما بان أنه من رمضان وجب عليه الصوم وعليه القضاء لأنه أصبح مفطرا، والله وجب عليه أن يصبح صائما، لكنه معذور بعدم علمه لأنه من رمضان، فلما ثبت أنه من رمضان وجب على الإنسان ووجب عليه القضاء ذلك اليوم لأنهم لم يصوموا انما صاروا بعض، الله وجب عليهم صيامه كله. ذكر الله للجميع التوفيق وان يثبتنا جميعا على دينه انه سميع قريب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله. الوصية الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، ايها الاخوه في الله، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن في آخر يوم من شهر رمضان فيشرع لنا جميعا العناية بهذا اليوم وختم شهر رمضان بالتوبة النصوح والإكثار من ذكر الله واستغفاره جل وعلا، فالأمان بالخواتيم، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لختام هذا الشهر بما يرضيه جل وعلا من الإكثار من ذكره والتوبة إليه وسؤاله جل وعلا التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومواصلة الجهود بطاعة الله واتباع شرعه، فالله جل وعلا هو المعبود بالحق في كل زمان ومكان، بل شرع لنا الاستقامة على طاعته والاستقامة على ما يرضيه في جميع الزمان حتى لقاه سبحانه، كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فأوصيكم بتقوى الله دائما في جميع الأوقات في كل زمان ومكان، وأوصيكم بواصلة الجهود في طاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر من كل ما نهى عنه. يقول الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. قد وصف عباده المؤمنين بالمسارعة إلى الخيرات والاستقامة على الطاعة في قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالوصية الاستقامة والحذر من العود إلى ما حرم الله بعدما هداك الله برمضان ووفقك، فالواجب الحذر أن ترجع إلى سيئات أعمالك، والواجب التوبة إلى الله الصادقة والاستمرار عليها وسؤال ربك التوفيق والهداية، فربك التوفيق والهداية وأن يعينك على شكره وأداء حقه وأن يعينك من شر نفسك وهواك ومن الشيطان الرجيم. ثم استقم في جميع الأحوال، فالمؤمنون يستقيمون في جميع الزمان حتى يلقى ربهم. وسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في عباده المستقيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال أيضا هل هم تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في وصف عباده عباد الرحمن والذين يبيت ربهم سجدا وقياما والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما الى اخر السوره ذكر فيها صفاتهم العظيمه. فاوصيك ان تستمر في طاعه الله، اوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله جل وعلا والاستمرار في الخير من الصيام والصلاه والتهجد بالليل والصدقات الى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله عز وجل امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. ويقول سبحانه الذين ينفقون اموالهم الليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعرفوا ايها الاخوه بتقوى الله دائما في جميع الاحوال وفي كل زمان ومكان، والمساواه الى الخير والحذر من كل ما نهى الله عنه. وهكذا الوصيه فيما بينكم التواصي التناصح الامر بالمعروف النهي عن المنكر، هكذا المؤمنون في جميع الزمان التناصح والتواصي بالحق في جميع الزمان. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمة. نسأل الله أن يوفقنا وأن يكرمنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من الموفقين لإكمال صيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يمن على الجميع بالمغفرة والحسنى من النار وأن يعيده علينا وعلى المسلمين جميعا أعواما كثيرة في حال خير واستقامة وتسجيل الإسلام ونصر لدين الله وثباتنا على الحق إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الوصية السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده متابعة الأعمال الصالحات والاجتهاد في الخيرات بكل وقت، فالمؤمن يسابق إلى الخيرات ويتابع عمل الخير في رمضان وفي غيره، كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا. قال تعالى في الحديث فاستبقوا الخيرات، قال جل وعلا إن الذين هم من فجر ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم ما أعمالهم الطيبة يعملون عن وجل وخوف ويؤدون فرائض الله ويبتعدون عن محارم الله عن إيمان وتصديق وخوف من الله ورجاء وعن مسابقة الخيرات. هكذا ينبغي المؤمن في رمضان وفي غيره أن يسابق الخيرات وأن يسارع إلى الطاعات وأن يختم شهره بالتوبة الصادقة والاستغفار وأن يتابع ذلك في العمل الصالح. ومن ذلك زكاة الفطر، فإن الله أوجب زكاة الفطر على كل مسلم صاع من قوت البلد أو من شعير أو غيره من قوت البلد، يجب إخراجها قبل العيد قبل صلاة العيد. النبي أمر بإخراجها قبل الصلاة. يقول عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من ثمره وصاع من على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحرم، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني إلى صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها بزمن رسول الله صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أرض. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله زكاة الفطر وفرة للصائم من اللوم وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة هي زكاة الفطر ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من قد يدل على وجوب إخراجها قبل صلاة ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يوم. كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يوم بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في اليوم 28 أو 29 أو 30 أنت من الشهر بين الشهر في 29 ويكون 30، فإذا أخرجها في اليوم 28 أو 29 أو في 30 أنت من الشهر فقد أداها الوقت. فالأفضل قبل صلاة العيد يوم العيد قبل الصلاة، وإذا قدم في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم يومين من 28 أو 29 أو في 30 إذا تم الشرط في ذلك حسن والحمد لله. والمشروع المؤمن يتحرى شيء طيب من التمر الشعير الزراعي من قوت بلده، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذين إلا أن تنفقوا واعلموا أن الله غني غني عن صدقات الناس وعن أعمالهم جل وعلا إنما هي لهم. أما الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأعمالنا لا الناس لهم والله غني عنهم جل وعلا إذا أنفقوا من الطيبات وأتقنوا أعمالهم الطيبة واجتهدوا والخيرات فذلك لهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. قال جل وعلا من عمل صالحا من نفسه ومن أساء. ومن ذلك عناية بزكاة الفطر وأن تكون الطعام الطيب الأمر الطيب العنطة الطيبة الشعير الطيب الرز الطيب الذرة الطيبة الأبن الطيب من قتب لك صاع. قال بعض أهل العلم يجزي الصاع من البر، الصواب أنه لا بد من صاع، الصواب أنه لا بد من صرف من البر وغير البر لظاهر الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع لك عبد الله أن تطيب بها نفسنا أن تكون بإخراج فلا عن نفس طيبة وعربة ما عند الله هذا الواجب على المؤمن ويتحرى الطيب الزكاة وسط الناس إما من طيبة وإما من وسط واحذر أن تخرج من الردم إما من الوسط ومن يقول لك أزكى ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله تحرى بها الفقراء والمساكين في بلدك قبل الصلاة أما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة يكون لها الزكاة الفريضة من حكم صدقة قوتك الأجر العظيم والوعد بالقبول فبادر بها قبل صلاة العيد أما صباح العيد قبل الصلاة إلا في ليلة العيد إلا قبل ذلك بيوم يوم ترجو ثواب الله تخشى عقاب الله من الصغير والكبير حتى الرضيع حتى الطفل والكبير السن أما الحمل لا أما الحمل فلا لكن لو أخرج أما الحمل أفضل يعني عمر رضي الله عنه كان حمل فالمقصود أن إخراج الفضل عن الحمل مستحب غير واجب أما اللي وجد قبل صلاة العيد يجب أن يزكى صائم وإن كان ولي الله ليلة العيد أو صباح العيد والسنة للمؤمن يتحرى بها الفقراء لا يعرف فقرهم حاجة لا يستاهل يعطيها من هب ودب لا يتحرى يقوم المساكين من الفقراء يتحرى بها الفقراء من جيرانه وغيره يواسة لهم وإحسان إليه الله جل وعلا وعد الموفق بالخير فأنت أحسنت لنفسك الله يقول ما أنفقت من شيء ويكرف ويكرف سمى الله قرا إن تقرض الله قرا حسنا تضايق لك غير كله فأنت في صدقاتك في زكواتك صدقاتك التطوع كلها أرض كلها سوف تجد ثواب عند ربك أو فرمك خيرا لك فأحسن في صدقاتك في زكاتك اجتهد في إخراج الطيب وأبشر بالخلف الجزيل والأجر العظيم تجده عند ربك جل وعلا خلفا في الدنيا وأجرا في الآخرة وما تقدموا لأنفسكم خير تجده عند الله وخيرا وأعظم أجرا وما أنفقتم من شيء ويخلفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ويضاعفه وأوصيه إخواني جميعا وأوصي كل مسلم في كل مكان بتقوى الله جل وعلا وأن تكون حاله بعد رمضان مثل حاله في رمضان أو أحسن يجتهد فيرجع إلى حاله السيئة يحذر طاعة الشيطان ونوغب الشيطان والرجوع إلى المعاصي والسيئة يستقيم على طاعة ربه بعد رمضان وفي كل زمان حتى يلقى حتى الموت كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين المؤمن يتقي ربه اينما كان وفي كل زمان ولكن يكون في رمضان وفي العشر ومن العجه يكون اجتهاده اكثر وهكذا من مكان الفاضل في مكه والمدينه يجتهد اكثر ولكن في كل زمان يكون حريصا على بعيدا عن الشر يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يلقى ربه هكذا المؤمن في كل وقت وفي كل مكان يحاسب نفسه يجاهدها قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فانت يشرع لك ان تكون في جهاد لجميع زمانك وفي كل مكان حتى تلقى ربه في اداء فرائض الله وترك محارم الله ومسارعة الخيرات والحذر من السيئات وصحبة الأخيار التواصي بالحق والتناصح والأمر المعروف والنهى عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير كأنك تموت غدا تجتهد في وجوه الخير وأعمال الخير تريد الله والدار الآخر وتحذر الشر دقيقة وزن هكذا المؤمن هكذا الراغب في الخيرات يسارع إلى كل خير ويتبع ويشرع في ليلة العيد صباح العيد التكبير قال الله جل وعلا ولتكون عدة ولتكون الله على محل ويشرع للمؤمن والمؤمنة التكبير ليلة العيد الفطر من غروب الشمس إلى انتهاء غرفة العيد كل محل تكبير في البيت طريق في المسجد تكبير موقع هكذا السنة أما في عيد النحر فالتكبير في عشر ذي الحجة مطلق في يوم عرفة مطلق ومقيد في يوم النحر مطلق ومقيد في أيام التشريق كل 13 يوم من الحج من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كلهم تكبير لكن في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الخمسة خمسة أيام هذه يشمل فيها مقيد ومقيد مقيد بعد الصلوات ومطلق الجمعة في يوم النحر في يوم النحر وفي أيام أما ما قبل عرفة فهو أما هذه الليلة إلى عيد الفطر هذه يشحن غروب الشمس إلى أن ينتهي اليوم في الطريق في البيت في المسجد وعند على فراشه كل ما الله لا إله إلا الله الله أكبر جحد وين أبكرت لا تتلاف الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل حزن يا هذا وهذا عن السلف وكذلك سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا. سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444 مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 491-985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.